قراءة في فضاء سياسي، برنامج أسبوعي سياسي. نسلط من خلاله الضوء على أهم التطورات والأحداث الميدانية والسياسية. قراءة في فضاء سياسي. كل خميس مع كبار المحللين السياسيين عبر أثير إذاعة أمواج إف إم. والتحية لإذاعة أمواج تطور التي تحمل البشرى الشاذة والخبر اليقين والملتزمة بوطنيتها. شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. أنتم تحية لسوريا ولطرطوس. يسعد أوقات كل أهلنا بطرطوس، تحديدا مستمعين إذاعة أمواج. قراءة في فضاء سياسي كل خميس معي أنا مها يوسف. مستمعينا، دعونا سوية نرحب بضيفنا لليوم الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أكرم مكنا. يسعد أوقاتك دكتور. الله يعافيك يا رب، يعطيك ألف عافية. شكرا لوقتك يلي دائما بتخصصه لإذاعة أمواج إف إم. الله يسلمك ويخليكي. أولا أنتو إذاعة كتير محترمة، ثانيا وقتنا من ملك إلكن، يعني هذا من ذوقك وهذا من لطفك دكتور أكرم، وأنت هيك دائما معودنا. نحن الإذاعة الغالية على قلبك فعلا. أكيد. دكتور، خلينا نبدأ بالحديث معك. يعني تطورات كثيرة حدثت في الأيام الأخيرة، سنحاول أن نتناولها معكم ونسلط الضوء عليها. بداية من الميدان، أم المعارك البوكمال، سحق داعش نهاية من خارطة الوجود الميداني. هذا بلا شك اندحار للمشروع والإرادة الأمريكية ولهزيمة لكل القوى المجرمة الداعمة لمشاريع الإرهاب في سوريا. دعنا نتحدث دكتور عن أهمية هذا الانتصار الميداني بعد 7 سنوات حرب والقضاء على داعش، وأهمية هذه المعطيات لهذا الانتصار على الجبهة والمسار السياسي. الحقيقة هو يعني انتصار كبير نوعي في أبو كمال، وخاصة آخر معقل لداعش، هذا التنظيم الذي روع الناس، روع العالم، روع المجتمعات. بالتالي كان إنجازا كبيرا جدا. الأمر الآخر وأشرت إليه وهو كسر للإرادة الأمريكية التي حاولت وساعدت داعش، والكل شاهد ذلك كيف كانت تحاول تعرقل الجيش العربي السوري والقوات الصديقة والرديفة لتحرير آخر معقل للإرهابيين، والحقيقة كانوا متحصنين جدا هم في أبو كمال. إذا هي كسر للإرادة الأمريكية. نعم. نهاية المشروع التقسيمي في سوريا. بالتالي وكلنا يعلم كيف أن أمريكا كانت تحاول أن لا يكون هناك وصلا لمحور إيران، العراق، سوريا، لبنان، لكن الحقيقة هو انتصار مشروع على مشروع. نعم. انتصار محور على محور. نعم. وبالتالي هذا هو إنجاز كبير حقيقة جدا سيؤسس عليه كثيرا. نعم بالفعل، نحن لاحظنا الممانعة الكبيرة الأمريكية لمنع هزيمة داعش، من تشويش على القوات الموجودة وتهريب لقادة داعش، تبديل للأقنعة، تحول الكثير من عناصر داعش إلى قوات قسد، ومع ذلك فشل المشروع الأمريكي وتمت الهزيمة. بالتأكيد كثير منهم ذهبوا باتجاه ما يسمى بقسد. نعم. ومن الممكن أن نشهد حلق ذقون وارتداء لباس قسد يكونوا مع قسد، لأن كلاهما عميلان للأمريكي، والأمريكي صرح سابقا وقال نحن الذين أسسنا داعش. هو الآن عندما خسر في الاستثمار على داعش يريد أن يتحول باتجاه الاستثمار على الورقة الكردية قسد. لكن بالنهاية الحقيقة رغم كما ذكرتي، رغم كل هذه المحاولات، كان الانتصار لإرادة الشعوب في المنطقة، الشعب العراقي، الشعب السوري، إرادة المقاومة. بالتالي نعم هي هزيمة للمشروع الأمريكي. هم الآن سيحاولون أن يتجهوا باتجاه قسد، لكن أعتقد كما قلت لك بالنهاية من استطاع أن يدحر الإرهاب بكل قواه بكل دعمه سبع سنوات لا أعتقد قصد وغير قصد تقف في طريق هذا. نعم. محور كمحور المقاومة محور كبير جدا. نعم، واليوم رأينا قصف مواقع وفلول داعش في وادي الفرات. دكتور أكرم، يعني برأيك ما هو مصير باقي الفصائل الإرهابية على الأراضي السورية وكذلك قسد في ظل وجود القواعد الأمريكية في مناطق سيطرة قسد؟ هل نعول اليوم على الحوار السياسي هنا لإنهاء هذا الوجود إن كان مع تركيا أم سيستمر الحسم العسكري؟ الأول كان الحديث البارحة بين الدول الثلاثة، وطبعا لكي يفهم المستمع الكريم أن ما أسس بين الدول الثلاثة كان الدور الأول لسوريا، والكل شاهد دعوة السيد الرئيس، سنتحدث عنها بالفعل، ما تقرره الدولة السورية يناقش من بقية الأطراف لكي يفهم المستمع أن الدولة السورية حاضرة دائما في أي موضوع. الآن الاتفاق كان أن لا حوار مع الإرهاب، هناك فصائل مصنفة إرهابية كجبهة النصرة، أحرار الشام، كثير من هذه الفصائل هي فصائل إرهابية، فلا أعتقد أنه سيكون هناك حوار، هناك سيكون نوع من الضمانة التركية لهؤلاء، إما أن يتجهوا باتجاه حلا سياسيا، طبعا ليسوا الإرهابيين ولكن من لف لفهم، وإما يستمر الدولة السورية والجيش العربي السوري وحلفائه بمكافحة الإرهاب. بالنسبة لقسد كذلك، يعني عليها أن تسمع ما قاله روبرت فورد. روبرت فورد يعني هو الأب الروحي لهؤلاء جميعا، قال لهم أولا انتهت اللعبة، ثم قال للأكراد أن أمريكا ستتخلى عنكم وبالتالي سيكون هنالك ضرب لكم من قبل الدولة السورية. فأعتقد يجب أن يفهموا هذه الرسالة. إن لم يفهموا هذه الرسالة، الدولة السورية واضحة، لا تقسيم للدولة السورية والكل أجمع على ذلك. اثنين، الاستمرار في مكافحة الإرهاب. ثالثا، فرض سيادة الدولة السورية على كافة أراضيها، وهذا بات واضحا للجميع. نعم. دعنا ننتقل وإياكم دكتور إلى الجانب السياسي. يعني اليوم هو غني بتطوراته وأحداثه بما يخص الأزمة السورية، وأبرزها هذه التطورات شاهدناها هي القمة السورية الروسية في سوتشي. هي بلا شك كانت زيارة بروتوكولية، لم تكن زيارة بروتوكولية بل كانت قمة المنتصرين، هي رسالة فهمها وفهمتها واشنطن ولندن وباريس حتى تل أبيب بأن سوريا والأسد حملت إكليل غار النصر، وجميع ملفات التسوية اليوم توضع على طاولة الأسد لتدرس جيدا، ومن هنا يبدأ الحل. كيف تقرأ زيارة ولقاء الرئيس الأسد مع الرئيس بوتين، وأهم الرسائل التي وصلت من لقاء القمة هذا؟ الحقيقة أنت وصفت قلت لقاء المنتصرين. نعم، هذا هو الواقع، هو لقاء المنتصرين. انتصرت الدولة السورية بقيادة رئيس الدولة السورية الذي صمد صمودا أسطوريا هو والجيش، بالتالي الرئيس بوتين يعلم من هو الرئيس الأسد، بالتالي كانت الدعوة للسيد الرئيس والنقاش في الحلول السياسية. ودائما كان السيد الرئيس والدولة السورية تقول نحن مع أي حل سياسي يحقن الدماء السورية، لكن أنت عندما تكونين أنت المنتصرة وخاصة على الإرهاب وخاصة على كثير من الدول التي دعمت هؤلاء الإرهابيين، باعتقادي نعم سيكون هنالك أساس لرأي الدولة السورية، وخاصة عندما نعلم أن ما يحصل في الميدان هذا هو سيفرز معطيات في السياسة، بالتالي سيكون رأي لا بل قرار الدولة السورية هو القرار الحقيقي والصائب، وخاصة عندما نرى الحميمية. يعني الحقيقة أول مرة رئيس دولة حليفة وهي مع روسيا يحضر السيد الرئيس لقاء كبار جنرالات. دعني هنا أسألك ولو قاطعتك، الحقيقة ليست بالصدفة أن تحصل، مسألة حميمية جدا. دعني هنا أقاطعك بسؤال دكتور أكرم، وكما توصف فعلا كان لقاء مميز والجو حميمي والاستقبال رائع، بدا واضح لدى لكل عيون وكالات الأنباء حضور الأسد اليوم بالأمس عذرا لاجتماع القيادة العليا للقوات المسلحة الروسية برئاسة الرئيس بوتين، تعتبر سابقة في تاريخ روسيا. نود أن نتحدث وإياك عن دلالات هذا الاجتماع. سيدتي، أنا أشرت لك وقلت لك أن من هنا تشاهدين مدى قوة التحالف الكبير بين الدولة السورية والاتحاد الروسي، إضافة إلى مسألة مهمة جدا، هي رسالة نعم سواء كان لبعض دول الإقليم، رسالة لدول العالم أن الرئيس الأسد هو المنتصر، هو الحليف الاستراتيجي. وعلينا أن لا ننسى دائما، كنت أقول عبر إذاعتكم الكريمة، كل ما يحصل من حركات سياسية وما شابه ذلك هو كان نتيجة صمود الجيش العربي السوري، صمود محور المقاومة. يعني الحقيقة الآن ما إن كان هنالك أي حل سياسي هو كتب بدماء الشهداء، شهداء الجيش العربي السوري، شهداء الشعب السوري، شهداء المقاومة. بالتالي هذا الصمود الأسطوري الكبير جدا سيؤسس له في السياسة حكما، وهنا كذلك إشارة للجميع ويقول لهم أن من انتصر في الميدان هو سيكون له قرار في السياسة، ولا يمكن لكم أن تأخذوا في السياسة ما عجزتم عنه في الميدان. نعم، هي عدة رسائل كبيرة جدا. والحقيقة كان السيد الرئيس دائما إيجابيا وقال نحن مع أي حل سياسي لإيقاف نزيف الدماء السورية. لكن هل السؤال هنا، هل الجانب التركي الضامن لتلك المجاميع هو قادر على أن يجد حلا، وخاصة عندما أنه وضع موضوع عفرين وما شابه ذلك؟ الكل يعلم أن ما يؤرق الجانب التركي هم الأكراد. لنرى ما يحصل في الأسابيع والأشهر القادمة. لكن أنا أجزم لك بعد تحرير بوكمال من داعش، يعني لاحظي كان تحرير بوكمال ومن ثم تبدأ اللقاءات السياسية. بالتالي هذه الأمور ليس سبحان الله، يعني لو أردنا أن نوقتها لما استطعنا. فحصل الحقيقة كثير من التوقيت انتصارات كبيرة، انتصارات متوالية. أعتقد كما قلت لك نعم، الدولة السورية رأيها هو الأساس، لأنها هي منتصرة، هي وجيشها، هي ورئيسها، هي وهذا المحور الذي تنتمي. نعم، شكلك اليوم يا دكتور عم تقرأ كل الأفكار اللي عم نحب نطرحها على حضرتك. دعنا نكمل الحديث اليوم. تحاول الإجابة على السؤال اللي بدي داخلك فيه، للأسف يعني ما عم لحق أسأل السؤال، عم تكون إجابتك حاضرة. دكتور أكرم، يعني بعد أقل من 48 ساعة ستمها، يعني بعد إذنك، هو أنت تعلمين أن كل شيء مترابط أولا، صحيح، وثانيا أنت دائما يعني تستلمين الوتر الحساس، فأعرف ماذا تريدين. نعم. شكرا لك دكتور. بعد أقل من 48 ساعة في سوتشي عقدت القمة الثلاثية إيران تركيا روسيا، وبرأيي على خلفية ما تم الاتفاق عليه من لقاء الرئيس الأسد والرئيس بوتين لإطلاق المؤتمر الوطني في سوتشي، برأيكم دكتور ما هي أهم النتائج لهذه القمة؟ كيف سيكون التوافق التركي في مقرراتها وتنفيذ هذه المقررات، ودور المؤتمر الوطني في سوتشي لانطلاق العملية السياسية السورية؟ جيد، بالتأكيد أولا هذا اللقاء كما قلت لك أسس له لقاء السيد الرئيس مع بوتين، هذه رقم واحد. ثانيا، لاحظت الخارجية السورية رحبت بمخرجات هذا اللقاء، وخاصة أكد على سيادة سوريا، أكد على مكافحة الإرهاب، أكد على الحل السياسي. بالتالي يعني هذه هي كانت الحقيقة، لو علينا أن نعود للوراء، يعني هذه كانت هي طلبات أو متطلبات الدولة السورية، دائما كانت تقول تعالوا للحوار. هنا الجانب التركي، نعم الجانب التركي الحقيقة مأزوم جدا، مأزوم من حلفائه السابقين، مأزوم في الداخل، مأزوم من الناحية الكردية، وخاصة عندما نعلم أن الجانب الأمريكي يسلح قصد ويسلح الأكراد الآن، وأنت تعلمين العلاقة السلبية جدا بين والهاجس الكبير بين التركي لموضوع الموضوع الكردي. بالتالي التركي على مبدأ مكرها أخاك لبطل سيلتزم، أعتقد أنا وهنا أقول رأيي الشخصي، سيلتزم بهذه المقررات، سيلتزم بما يقوله الروسي والإيراني، الإيراني والمبني على اللقاء بوتين السيد الرئيس، يعني مبني على رأي الدولة السورية. باعتقادي هذا الموضوع بالنسبة لي سيلحق به كما أعلن مؤتمر سوتشي لحوار السوريين. أعتقد الحوار هذا كما قلت لك هو مهم جدا وهو أساسي جدا. هذا الحوار الحقيقة يعني أنا أؤكد وأعود وأقول أن كل ما يحصل إن كان حوارا سياسيا بين كل المكونات، وإن كان هذا اللقاء الضامن كما قلت لك الكل، هذا سطر لدماء الشهداء والجرحى. فبالتالي هذا اللقاء سيكون حوار بين السوريون، وأعتقد أنه يعني هو ليس يعني تعلمين لمدة يومين وأكثر من 1000 شخص يعني ما زال سيتحاورون، لكن هو لقاء الحقيقة جيد يؤسس للقاءات لاحقة. وكما قلت لك لكن الموضوع سطر في الميدان بالنهاية. نعم دكتور أكرم، يعني أكد الرئيس بوتين وفي البيان الختامي للقمة بأن سوريا في مرحلة جديدة وبدء مرحلة التسوية السياسية، ماذا تحمل في طياتها هذه العبارة، وماذا نفهم من عملية التسوية السياسية برأيك؟ هل سنرى إعادة صياغة للدستور؟ هل سنرى انتخابات مبكرة مثلا؟ على أي أساس؟ ومن هي أطياف المعارضة المشاركة؟ لا شك أن منصة الرياض يعني رغم التشرذم والاستقالات التي سمعناها مصممة على الشروط المسبقة وهي المرفوضة تماما. لو بس من باب يعني انه حرام هالمعارضة ماشي غير فك وتركيب فك وتركيب طول 7 سنوات، فمثل اللي عنده محرك يعني خلاص يكبوه له المحرك بقى ما عاد يزبط، كله فك وتركيب. عم ينازع يا دكتور، لاحظت فك وتركيب كثير تعرضت لها هدول المعارضة، ما كانوا يعرفوا يلاقوا ان شغلة يلتو. يا يا يا ستنا تعرفي المعارضات المرتبطة بالخارج دائما سيكون يعني هذا هو مصيرها. لكن عندما يقول بوتين يعلم، وتعلمين أنت هو شريك أساسي في مكافحة الإرهاب، أن سوريا قادمة على مرحلة جديدة بعد مكافحة الإرهاب. طبعا عندما نقول مكافحة الإرهاب لا يعني أننا انتهينا من كثير من الخلايا المتفرقة هنا وهناك، لا، لكن من حيث يعني كما أشار سماحة السيد حسن نصر الله أنه من حيث موضوع أنه بناء هذه الدولة الإرهابية انتهى، كثير من الشبكات تم تفكيكها، قد كما قلت لك نشهد يعني بعض الأمور الأمنية، ويعني بما معنى أن الحل التسوي وضع على السكة، هنالك حل سياسي. نعم قد نشهد انتخابات، وأنت تعلمين رأي الشعب السوري، قد نشهد انتخابات برلمانية والشعب السوري جاهز، قد نشهد كثير من الأمور والشعب السوري هو جاهز لذلك، لأنه ببساطة أنت تعلمين غالبية الشعب السوري هي التي صمدت، هي التي ضحت، هي التي ستحقق إنجازا في السياسة كما حققته في الميدان. ما تبقى كما قلت لك الحقيقة للآخرين لا شارع لهم، لا مشروع لهم، لا شرعية لهم. أنت تعلمين كما قلت لك فك وتركيب لا أكثر من ذلك. هناك بعض المعارضات الوطنية أهلا وسهلا بها، ولا مانع من الحل السياسي، وكما قلت لك هذا ما أكدت عليه الدولة السورية منذ البداية، وكلنا نريد حلا سياسيا، وما يقرره الشعب السوري نحن كلنا مع الشعب السوري. نعم، بعودة وسؤال سريع لمؤتمر سوتشي دكتور، برأيك يعني أهمية انعقاد هذا المؤتمر للجانب الروسي وكذلك السوري، هل سيشكل علامة فارقة عن اجتماعات جنيف؟ هلا هو بالتاكيد يعني موضوع استانا يعني تحصي غالبيه القرارات المهمه كانت تؤخذ باستانا، بالتالي هذا الموضوع كان هنالك موضوع جنيف، القرارات الاساسيه والمهمه لخط التصعيد وكثير من الامور اتخذت الحقيقه في استانا. مؤتمر سوتشي نعم سيدعم موضوع استانا، لكن ليس بمعنى سحب البساط كما يقال من جنيف. جنيف هو أممي هو لكن بالنهاية جنيف هنالك لديه بنود، ومنه مكافحة الإرهاب، منه كثير من الأمور. بالتالي أنا أعتقد أن ما يحصل بما حصل بأستانا وما يحصل بسوتشي نعم هو تأكيد للانتصار السوري الروسي ومحور المقاومة. بالتالي الجانب الروسي نعم سيكون لديه الدور الكبير في ذلك. كما قلت لك يعني ليس بمعنى أنه بيومين صار حوار معناته الأمور انحلت، لا. كما قلت لك هو لقاء بداية تسوية، بداية حوارية يؤسس لها في المستقبل. لكن دائما علينا أن لا ننسى نقطة مهمة جدا، دائما في مراحل التسوية تحصل كثير من الأمور في الميدان، وأعتقد أن الدولة والمحور هي منتبهة جدا. فلا يعني نحن نقول أننا أن وضعت كما قلنا أو قطار التسوية على السكة، لكن ليس بالشكل السريع كما أرى. نعم، أعود معكم بسؤال اجتماع الوزراء الخارجية العرب لمهاجمة حزب الله وإيران، وهو الخطوة المدروسة والمسمومة والحلقة الخاصة بخدمة الكيان الصهيوني من خلال محاولة ضرب حزب الله وإشغال إيران وزعزعة الاستقرار في لبنان، وبالتالي كل هذا يصب في عرقلة المسار السياسي في سوريا. تقييمكم لما جرى في هذا الاجتماع؟ ولا شك أن الرد الإيراني العنيف جاء على لسان روحاني بوصفهم بالجامعة العفنة، متوازيا برد حزب الله البارد والرصين واللامبالي، والذي فرغ هذا الاجتماع من محتواه. أولا سيدتي الكريمة، أنا غير ذلك لا أتوقع من هذه الجامعة. الحقيقة كما قلنا يعني كما يقال يعني مستنقع لا يمكن أن يخرج منه إلا الرواح الكريهة، هذا بات واضح. يعني هي الحقيقة يعني غير ذلك لا يمكن أن يتوقع منها. هي جامعة صهي عربية تحولات، طبعا الآن قادتها السعودية الوهابية بدعم صهيوني. الكلام الحقيقة للأسف يعني لا يقدم ولا يؤخر. هم يعلمون أنهم فاشلون، هم يعلمون أن حزب الله صان لهم كرامتهم وأعراضهم التي ذهبت أدراج الرياح. حزب الله انتصر على إسرائيل بال2006، حزب الله انتصر على الإرهاب. بالتالي مشكلة حزب الله أنه فقط انتصر على حبيبتهم إسرائيل. فأمر طبيعي والملفت للنظر أن من يقود الآن الجامعة ما يسمى أبو الغيب، وكلنا نعلم عام 2008-2009 عندما طالب بكسر أرجل الفلسطينيين، وأنا ذاك أنا قلت الحقيقة يا أبو الغيب لقد تغوط عليك ملايين العرب. يعني الحقيقة أنا لا أستطيع أن أقول يعني هذه الجامعة الصهيو عربية، وقالها سابقا أن ما نتكلمه نحن بالعبرية يتكلموهم في العربية. بالتالي أمر لا يقدم ولا يؤخر. كما قلت لك هم القافلة تسير، قافلة المقاومة تسير، والأعراب هم منافقون، بالتالي هم يصرخون، لم أقول أكثر من ذلك. بالتالي لا يمكن على الإطلاق لا أن يقدموا ولا يؤخروا. حزب الله كما قلت لك وسوريا صانت لهم شرفهم وأعراضهم، لكن هم الحقيقة لا شرف لهم، هم يرتبطون بالصهاينة. فبالتالي لا يعول على هكذا بيان. الحقيقة نعم هو بيان تافه يعني، وحتى لو ناقشناه بمفرداته هو بيان لا يعول عليه على الإطلاق، لكن الحقيقة هؤلاء هم الأعراب المنافقون يعني أشد كفرا ونفاقا. نعم دكتور، اليوم ما معقول هالتخاطر بالأفكار. خلينا نختم مع حضرتك بسؤال أخير ونحكي عن التقارب العلني السعودي الإسرائيلي والعربي الإسرائيلي، هل يقودنا إلى تصفية القضية الفلسطينية وضياعها؟ بالتأكيد الأساس في هذا التقارب العربي العبري أو حتى الصهيوني التي تقوده الوهابية، وهم أولاد عم يعني معروفين، وكتاب تاريخ آل سعود معروف. نعم هو الأساس وطن بديل للفلسطينيين، هو الأساس ضرب القضية الفلسطينية بالتأكيد. والتقارب يعني هو الحقيقة الآن أصبح علني. يعني لاحظي أنت عندما دولة تسمى إسلامية تطلب من الصهاينة أن يقوموا بضرب حزب الله المقاوم، أن يقوموا، وهذه الدولة تقوم بإبادة الشعب اليمني الآن. بالتالي يعني الحقيقة أنت أمام شيء عجيب، لكن أنا كنت أتوقعه سابقا، وعلينا ألا نستغرب أن نرى في المستقبل إسرائيل داخل جامعة الدول العربية قد يدخلوها كعضو مراقب الأعراب. لكن هنا من هنا لاحظي أنهم يريدون تصفيه المقاومة، لكن هم الحقيقة فاشلون، عاجزون، ضعف الطالب والمطلوب، العرب منافقون، لكن هنالك عرب أقحاح مقاومون لم يسمحوا بذلك. وأنا كما قلت لك محور المقاومة وقافلته تسير، والآخرون الصهاينة والسبعانيون والسعوديون ومملكة الكبتاغون، يعني مهما صرخوا لا يمكن أن يصلوا إلى نتيجة طالما هذا المحور موجود وينتصر انتصار تلو انتصار. نعم، كل الشكر لك دكتور أكرم، يمكننا اليوم أخذنا من وقتك كتير، يعطيك ألف عافية وشكرا لك. شكرا لكم هالإذاعة المحترمة، وشكرا لك كمذيعة محترمة الحقيقة، يعطيكم ألف عافية. يعطيك العافية، شكرا لك يا دكتور، يعطيك ألف عافية. الكاتب والمحلل السياسي الدكتور أكرم مكنا.